مكتوب مكتوب مكتوب عليا مكتوب مكتوب مكتوب عليا انوالفك حبك صعيبة ما ادري تهكا الراي تزالف وين مطلعني وين مكتوب مكتوب مكتوب عليا انوالفك حبك صعيبة ما ادري تهكا الراي تزالف وين مطلعني وين حبك صعيب.